هات بحر المجتف. المجتف المجتف مستفعل فاعلات فاعلات لا يستخدم إلا مجزوء، يعني نحذف دي هتبقى مستفعل فاعلات بس. إن جثت الحركات مستفعل فاعلات سموه مجتفا لأنه اجتث يعني قطع من بحر الخفيف بتقديم مستفعل على فاعلات له عروض صحيحة وضرب صحيح. طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا. طوبى لعبد مستفعل دن تقي فاعلات لم يألو في المستفعل خير جهدا فاعلات. بس انتهينا من بحر المجتهد، عايزين نأتي للدائرة بتاعة بحر المستفعل أو البحر السريع. الدائرة بقى هتبقى ايه؟ ان نخلص ال إيه انت حيرنا عشان نفس الدائرة. الدائرة دي يا اولادي هي الدائرة الوحيدة بتضم 6 بحور، عايزكم تاخدوا بالكم منها الله يرضى عليكم. عايز مدارة المشتبه، نسم دائرة كده اسم مدارة المشتبه. أستاذنا الكريم، احنا على فكرة ذكرنا 6 بحور، في بحر اسمه بحر السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث، 6 بحور ذكرناهم. هنجد البحر الوحيد الذي بدأ بوتد هو المضارع. المضارع تعد المضارعات مفاعيل فاعلات أو مفاعيل، هو ده المفروض الأصل. كل البحور بعد ذلك بدأت بإيه؟ بسبب. السريع سارع لقتلي إنني قابل مستفعل مستفعل مستفعل فاعل. والمنسرح منسرح فيه يضرب المثل مستفعل مفعولات مستفعل. والخفيف يا خفيفا خفت به الحركات فاعلات، بدأ برضو بسبب. البحر الوحيد الذي بدأ بوتد هو ايه؟ المضارع بس. ومع هذا لم يجعل اصلا. ليه؟ تذكروا ما قلت لكم انه كثيرا ما يقوله الكف او ده شوف مفاعيل دايما النون تحذف، فكرهوا ان يجعلوا ان هذا البحر اصلا رغم انه بيدخله تغيير. قال له طالما انت دايما بتيجي يعني يدخلك تغيير يبقى لا تستحق ان تكون ايه اصلا، فعدلوا عنه ودخلوا في بحر السريع جعله هو الاصل رغم انه بدا بسبب، يعني خالفوا القاعده في هذا لهذه العله يعني. فنبدا بالبحر السريع. البحر السريع يعني ما اعرفش انتوا عارفين بحر السريع ولا لا. البحر السريع اللي احنا قلنا ايه مستفعل مستفعل صح كده؟ ايوه احنا قلنا كده يا استاذ مهدي. ادي مست ادي مست اهي مست، وهنا تف وهنا عيلون صح كده؟ وبعدين مست تف عيلون مفعولات، هذه دي اسمها لات دي ميلات دي. إذا بدأنا من هنا يعطينا السريع على طول، يعطينا بحر اسمه بحر الايه؟ السريع. طيب نمشي كده ونبدأ من هنا. ده إذا وصلنا إلى هذه النقطة هنجد بحر اسمه بحر المتئد. اسمه بحر ايه وقلنا؟ البحر المتئد ده وزنه فاعلات فاعلات مستفعل. اسم بحر المتئد وده بحر مهمل لم تقر عليه العرب شعرا، يعني اول خلفة السريع كان بحر مهمل فاسد اللي هو ايه اللي هو بحر المتئد ده فاعلات فاعلات مستفعل. هشوف ادي فاعلات والثانية برضو نفسها فاعلات مستفعل وده بحر مهمل. هنترك المستعد ده ونمشي في اللي بعدها. ايوه هيعطينا بحر الايه المنفرد ده مفاعيل مفاعيل فاعلات، برضو بحر مهمل العرب لم تقل عليه شعرا. لو تركناه من هنا وجينا هنا هيعطينا بحر ايه يا اولادي؟ ايوه المنسرح، اللي هو اول خلفه السريع ده، اول خلفه الصالحه اللي هي بتستعمل في شعر العرب المنسرح، اللي هي مستفعل مفعولات مستفعل ايه؟ مستفعل مفعولات مستفعل، ده اول خلفه الصالحه دي. طيب لو لو لو دخلنا هنا يبدا بعد ايه؟ الخفيفه، يا خفيفا خفت به الحركات فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات، ونمشي في بعد كده في داي في نفس الدائره هيعطينا نفس البحور. سمعنا اولاد ولا المضارع؟ ما المضارع احنا عرفنا المضارع اللي هو ايه؟ اهي مفاعيلنا شنا مفاعيل. طيب ويبدا بعد كده بحر الايه؟ المقتضب اللي هو ايه؟ المقتضب اللي عارفينه مفعولات مستفعل، ها هذه مفعولات مستفعل. الدائره دي على فكره هي الدائره الوحيده اللي تقريبا ضمنت 9 بحور، 3 مهمله و6 مستعمله. وقلت انه بدانا الخليل بن احمد بدا بها ببحر السريع، رغم انه ليس اصلا، لانه بحر المقتضب هو يدخل دائما الكف، فعدل عنه ودخل في بحر اخر. بعد كده يا اولادي عايزين ناخد بحر المتقارب، ده خلاص ما خلصنا المستثنى، البحر المتقارب وده اخر بحور الشعر اللي الفها الخليل.